السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا في قوله: فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقوله، يعني أخذ يبين ويبرهن على هذه الكلمات التي ذكرها من فصاحة اللسان أن النبي أوتي جوامع الكلم، كيف أنه أتى أوتي كلمات قليلة جمعت معاني كثيرة. قال: من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجه. وهذا حديث لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعند أبي داود من حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وعند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة له وجهان من نار. وذو الوجهين عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يأتي إلى أقوام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيظهر لهم ما يحبوه من خير أو شر، ويأتي إلى آخرين فيظهر لهم ما يحبوه من خير أو شر، أو يذهب إلى فريق أول فيظهر لهم المحبة والعداوة للفريق الثاني، ويظهر لهم مساويهم، ثم يذهب إلى الفريق الثاني فيظهر لهم المحبة ويعادي، ويظهر لهم معادات الفريق الأول، ويظهر لهم أيضا مساويهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أكمل في الكلام عن عقوبة هذا الذي يفعل مثل هذه الأفعال، كثير من الناس يسمع هذه الأحاديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيسقطها على غيره، بمعنى يقول، يعني يأتي بذهن يقول: نعم فلان يتصف هذه الصفة، وفلان يتصف هذه الصفة، وفلان يتصف هذه الصفة. أقول: لا تنشغل إلا بنفسك، لا تنشغل إلا بنفسك، راقب نفسك، هل أنت تفعل مثل هذه الأفعال؟ هل أنت من أصحاب الوجوه المتعددة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أم أنت صاحب وجه واحد؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ويعيذنا وإياكم من النفاق. هذا الذي ينبغي أن تنشغل به. وهذا الرجل عقوبته، قال في الصحيحين أنه شر الناس، يعني من أشر الناس عند الله سبحانه جل في علاه. وكذلك ورد أنه يأتي يوم القيامة له لسانان من نار، وذلك لأن لسانه الأول خبيث والثاني في الوجه الثاني خبيث. وعند الطبراني كما سبق وذكرنا أنه يأتي يوم القيامة له وجهان من نار، نسأل الله العفو والسلامة. وهذا من باب الجزاء الوفاق والأجر الطباق، فلما كان وجه هذا يستحق النار والوجه الآخر يستحق النار، عذب بهذين الوجهين عياذا بالله من الخذلان. وقوله: لا يكون عند الله وجيها، يعني لا يكون عند الله ذو قدر ولا مكانة. لكن ننتبه، هذا الذي يفعله ذو الوجهين هذا من باب المداهنة المحرمة، أما المداراة فلا تدخل في هذا الباب، المداراة لا تدخل في هذا الباب. والمداراة باختصار شديد هو أن تأتي إلى أصحاب الشرور والآثام والفسق والفجور وأصحاب الإفساد والفساد، فتحاول ألا تستخرج منهم هذا الخبيث، فتطمس هذا الخبيث داخلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتكتمه ولا تجعله يخرج، لكن بشرط وقيد، وهو ألا تقر منكرا أو ألا تفعل ولا ترضى بمنكر. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق أحدهم عليه الباب يوما فقال من؟ قال فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشير، فلما دخل هش له وبس. فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس. هذا هو محل الشاهد، يتقيه الناس أي أو يداريه الناس اتقاء فحشه، يصانعه الناس يعني يعاملونه معاملة حسنة ولا يظهرون له العداوة ولا البغ ولا البغضاء ونحو ذلك، اتقاء فحشه، لكن بشرط وقيد لا يقرونه على معصية، لا يقرونه على معصية ولا يعاونوه على ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه من باب المداراة لخلق الله سبحانه جل وعلا. وقد عقد ابن أبي الدنيا رحمه الله كتابا كاملا قائما على هذا الحديث وسماه المداراة. وأكرر، إذا سمعت عبد الله حديثا من أحاديث نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا الحديث لي ولك، لا تحمله على غيرك، لا تجعله ينتقل عنك، بل احمل هذا الحديث على نفسك وقل هل أنا ممن وقعوا في مثل هذه الأمور أو لا، فتحمل الأمر على نفسك أولا ولا تنشغل بالآخرين، هذا أولى لك لو كنت تدري. قال ونهيه، يعني ومن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وهذا حديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم إلا أن تأتي القرينة الصارفة للكراهة. وقوله قيل وقال يعني فضول الكلام، يعني الكلام الزائد عن الحاجة. الأصل يا عباد الله كما سبق وذكرنا أن اللسان الأصل فيه السكوت، الأصل فيه الصمت، الأصل ألا تتكلم، اسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأصل. أما إذا أردت أن تتكلم فلا تتكلم إلا بخير. ففضول الكلام وما يتحدث به في المجالس من قيل وقال وكلام لا فائدة له ولا حاجة فيه، هذا منهي عنه، منهي عنه، لأنه وإن كان في المباح كثرته ستؤدي إلى الوقوع في الحرام. عن قيل وقال وكثرة السؤال، والأصل في السؤال أنه ليس بمذموم، الأصل في السؤال أنه ليس بمذموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فرغب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في السؤال، فرغب في السؤال. ويعاب على الناس أنهم يفعلون ويقدمون على الأمور خاصة في أمور العبادات دون أن يسألوا. كان يقول رجل مثلا أنا فعلت ذلك ثم تيممت، فعلت ذلك فأخرجت زكاة الفطر مثلا هكذا، فعلت ذلك فصليت ركعتين، من غير أن يسألوا من أين أتوا بمثل هذه الأمور، ومن أين هذه الجرأة على حدود الله سبحانه جل وعلا. فالأصل في السؤال أنه ليس بمحرم ولا منهي عنه، لكن المنهي عنه هو كثرة السؤال، لكن ليست أي كثرة أيضا، ليست أي كثرة. فالأصل في التعليم والتعلم السؤال، فكثرة السؤال حملها أهل العلم رضي الله عنهم جميعا السؤال عن المتشابه، السؤال عن المتشابه أي الأمور التي تختلط وتشتبه في دين الله سبحانه جل في علاه وتتبع المتشابه من الآيات. فهذا ينبغي وجوبا على المعلم أو على المسؤول أن يربي قلب هذا السائل، أن يربي قلب هذا السائل. وذلك لأنك إذا رأيت أحدهم يتتبع المتشابه فاعلم أن في قلبه زيف، وهذا ليس حكم منا على أحد وليس حكم منا بالغيب، بل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الشاهد قال هنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قد يقول قائل: يا شيخ، هؤلاء الناس لا يفقهون شيئا، بل سمعوا على شاشات التلفاز وفي الطرقات أو على وسائل الإعلام المتنوعة ووسائل التواصل مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهي التي هجمت عليهم. نقول: هجمت عليهم واستقبلوها بقلب منشرح، هجمت عليهم ولم يردوها، جلسوا يسمعوا ولم يسمعوا للحق، كان أولى بهم أن يسمعوا للحق. فهؤلاء لابد أن يربي السائل أو يربي المسؤول قلوبهم، يزجرهم زجرا قويا، ولا يصح أن يجاب في كل مسألة من هذه المسائل. فدين الله سبحانه جل في علاه ليس قائم على الإقناع. فرضا سألتني ولم أستطع أن أقنعك، أو أجبتك لكنك لم تقتنع، تكفر بالله؟ دين الله قائم على التسليم، دين الله قائم على التسليم. فبعض من في قلوبهم مرض يقولون: نحن لا نحب هؤلاء، نحن لا نتبع هؤلاء. هؤلاء يقولون أن البنت الصغيرة تتزوج، وهذا تخلف و و و و و و هؤلاء لولا أننا نعذر بالجهل لكفرناهم، وذلك لأن الذي أباح زواج البنت الصغيرة هو رب العالمين. أتكره رب العالمين؟ أتكره رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ألم يقل سبحانه جل في علاه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني المرأة التي يئست من المحيض، يعني انقطع حيضها، إن طلقت فعدتها بالشهور ثلاثة أشهر. والتي لم تحض بعد، تزوجت وطلقت ولم ينزل عليها دم الحيض، يعني لم تبلغ بعد، فعدتها أيضا ثلاثة أشهر. هذا كلام رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات. أولا لابد للمسؤول أن يبين أن دين الله قائم على التسليم، سلم أولا، ثم نبين لك ونعلمك أيها السائل إن كنت كريما، نعلمك أن دين الله سبحانه جل في علاه لا يتعارض مع أي عقل. فالعقد بخلاف البناء، العقد عقد النكاح بخلاف البناء، فقد يعقد عليها وهي صغيرة، لكن لا يبني بها إلا بعد أن تبلغ مبلغا تتحمل فيه الجماع، تبلغ مبلغا تتحمل فيه الجماع. ولا يستبعد أن تكون في البيئات الحارة كبلاد الجزيرة العربية ونحوها، أن تبلغ المرأة وتبلغ هذا المبلغ وهي بنت 9 سنوات، كما كان في حق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بخلاف البيئات الباردة. وهذا أمر معلوم معروف في واقع الناس، فنبين له، لكن البيان لا يكون إلا بعد الاستسلام والتسليم. لذلك لا تنسق أمام كل شبهة من الشبهات. فلها عن كثرة السؤال حملها أيضا بعضهم على أنها كثرة السؤال في الأمور التي لا حاجة فيها ولم ينزل فيها وحي: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وكل هذه معاني صحيحة، فالنص إذا احتمل أكثر من معنى لا يتعارض أحدهما مع الآخر حمل على الجميع. وأيضا كثرة السؤال حملت على الأسئلة التي لا فائدة منها كالأغلوطات ونحو ذلك والسفسطة وهذه الأمور التي لا فائدة منها والتي يراد بها الجدل ويراد بها التعمية على عباد الله سبحانه جل وعلا. كذلك وإضاعة المال، نهى عن إضاعة المال يعني في النفقة في غير موضعها، وهذا له صور كالنفقة فيما حرم الله سبحانه جل وعلا فهذه إضاعة للمال، النفقة بإسراف في المأكل والمشرب والملبس فهذا أيضا إضاعة للمال، أو بإعطاء المال للسفهاء هذا أيضا إضاعة للمال، أو بعدم الاهتمام بأمورك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه أيضا ضياع للمال. قال ومنع وهات، يعني نهى عن منع وهات، ومنع بالتنوين المقصود بها أنه يمنع ما يجب عليه، ما يجب عليه سواء كان في حق الله من كفارات أو زكوات ونحو ذلك، أو ما كان يجب عليه للآخرين كالنفقة على الأهل والولد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير مثال على ذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال وهات يعني يطلب ما ليس له، يطلب ما ليس له، وهذا مثل الذي يطلب المال عياذا بالله من الخذلان استكثارا، استكثارا، وهذا لا بارك الله له ولا في ماله، وهذا لن تجد فيه البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوا، والحديث في جامع الترمذي من حديث أبي كبش الأماري رضي الله عنه وارضاه. وذكر من هذه الثلاث وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. انظر إلى هذا الرجل يفتح باب المسألة، يفتح باب المسألة ويظن أنه بهذا الباب سيكثر ماله ويزيد غناه، وهو لا يعلم هذا المسكين أنه قد فتح على نفسه باب فاقة وفقر وحاجة، لأنه فتح باب مسألة في غير موضعها. فنسأل الله العفو والسلام. هذا الذي فتح باب المسألة من غير حاجة فتح باب فقر وهو لا يدري، وهذا عكسه تماما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أول حديث، قال ما نقص مال من صدقة، الذي ينفق ربما يظن أن ماله نقص، لا والله لن ينقص، والله والله والله والله لم ينقص، وهذا قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينقص، بل هذا باب الغنى، باب الغنى الحقيقي، باب الاستثمار الحقيقي. قال ومنع وهات وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات يعني إيذاء الأمهات، والمقصود إيذاء الأمهات والآباء، لكنه ذكر الأمهات دون الآباء لأمرين، الأول لأن الغالب في العقوق أنه يكون للأمهات لأنهن أضعف، الأمر الثاني لعظم حق الأمهات، فحق الأم مقدم على حق الأب ثلاث أضعاف، قال ما أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، فبر الأم مقدم على بر الأب. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة لا يقبل الله أحدهما إلا بالآخر، منها أن أشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وبين الله تبارك وتعالى عظم قدر الوالدين فجعل حقهما بعد حقه في العبادة والتوحيد، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وحق الوالدين عظيم لو كنت تدري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمك: إلزم قدمها فثم الجنة. قال الإمام المناوي رحمه الله: يعني لن يصلك نصيبك من الجنة إلا من خلال أمك. أما قوله الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويغنينا في ذلك الحديث الصحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب من رضا الوالد. وقال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. هذا إن كان في الوالد، فكيف بالأم الذي هي أو التي برها مقدم على حق الأب ثلاثة أضعاف؟ لذلك ينبغي لمن رزق بالوالدين أن يعمل على برهما أيما عمل، ولا يقول هم يفعلون هم يفعلون هم يفعلون. انتبه يا عبد الله، الله تبارك وتعالى يبتليك في والديك وفي غيرهما، لكن يبتليك في والديك ليستخرج هل أنت حقا بارا بهما لله، أو لأنهما والديك، أو لأنهما يعاملانك معاملة حسنة. نحن نبر الوالدين لله، نحن نبر والدينا لله سبحانه جل في علاه، كما أننا نحب إخواننا في الله ولله، ونعظم مشايخنا لله لا لهم. فالأب والأم لهما حق، وهذا الحق في حقيقة أمره ليس حقا لهما، بل حقا لله فيهما. وهذا الذي لم يتفطن إليه جريج العابد، حيث نادت عليه أمه فقالت: يا جريج، وكان يصلي، فقال: أي رب، أمي وصلاتي. أخطأ في الموازنة، أخطأ في الموازنة. فالعلاقة لم تكن بين أمه وبين صلاتي، وإلا لو كانت بين أمه وبين صلاتي لقدمت الصلاة قطعا. العلاقة أو المقارنة كانت بين حق الله في صلاة النفل وحق الله في أمه. حق الله في أمه واجب، فهو مقدم على حق الله في صلاة النفل لأنه مستحب، وانتهت المسألة. فانتبه، فلا تجعل فعلهما معك سواء أحسن أو أساء مؤثرا على برك بهما. فنحن نبرهما لله سبحانه جل في علاه، وهذا اختبار من رب العالمين سبحانه جل في علاه، سبحانه وبحمده، ليظهر هل أنت صادق، هل أنت مخلص في هذا الأمر أو لا. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من الصادقين. فانتبه عبد الله، فالذي اختار هذا الرجل الذي تظن أنه يفعل بك ويفعل بك ويؤذيك الذي اختاره ليكون أبا لك هو الله، والذي أمرك أن تبره هو الله. فهذا حق الله في هذا الرجل بعينه، وهذا حق الله في هذه المرأة بعينها. فانتبه. وعلى الإنسان ألا يسمع الغيبة والنميمة، يعني يسمع محاضرات الغيبة والنميمة والحب في الله والبغض في الله وعقوق الأمهات أو بر الآباء، كل هذه الأمور لا يسمعها من باب الوعظ، هذه ليست من باب الوعظ، بل يسمعها من باب التأصيل العلمي والمعنى. لابد أن يتعلم كيف يبر والدين، كيف يصل رحمه، من هالأمور التي لا تعد من العقوق، من هالأمور التي لا تعد من قطيعة الرحم، ما هي أقل ما يكون صلة الأرحام. لابد أن يعي مثل هذه الأمور، لابد، وإلا لضيع كثيرا من العلم. هذه الأمور ليست من باب المواعظ، هذه الأمور من باب العلوم التي تحتاج إليها في كل وقت من أوقات. قال: وعقوق الأمهات ووأد البنات. ووأد البنات يعني قتل البنات. وكانت الجاهلية أو كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم خشية الإملاق وخشية العار، وكل هذا منهم ضلال مبين، ضلال مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو كبيرة من الكبائر. وكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يمتنع عن الإنجاب من أجل ما كان يمتنع بسببه أهل الجاهلية. هم يمتنعون خشية الفقر خشية الإملاق. والله تبارك وتعالى ذكر في آيتين قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني من وجود الإملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يعني حالتكم متيسرة لكن تخافون إذا أتى الولد أن تضيق، فقال نحن نرزقهم وإياكم. فبمجموع الآيتين تحصل أن رزق أن الولد سبب لسعة رزقك، ورزقه يرسله الله معه، ورزقه يرسله الله معه. وانتبه، الرزق ليس مالا فقط، الرزق أوسع من ذلك، الرزق أوسع من ذلك. قال وقوله اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقال حديث حسن صحيح، هو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله اتق الله حيثما كنت يعني اجعل بينك وبين بين عذاب الله وقاية حماية، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي عنه. والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. إذن التقوى هي العمل على نور من الله ترجو ثواب الله سبحانه جل في علاه. فينبغي للإنسان أن يحرص على الأعمال التي يكون حائلا، فعلى العبد أن يحرص على الأعمال التي تكون حائلا بينه وبين بين النار. وأصل هذه الأعمال اجتناب المعاصي وفعل الطاعات، اجتناب المحظور وفعل المأمور. وهناك أعمال ورد الشرع بجعلها وقاية وجنة حصينة من عذاب الله مثل الصوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، الصوم جنة. ومن هذه الأعمال طلب العلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال اتق الله حيثما كنت يعني اتق الله في كل مكان وفي كل زمان أنت فيه، اتق الله في كل مكان وفي كل زمان أنت فيه. واتبع السيئة الحسنة تمحها يعني ألحق، أتبع يعني جعلها ألحقها، إذا فعلت سيئة أتبعها بالحسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقال قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، يعني أسأت سرا أحسن سرا، أسأت جهرا أحسن جهرا، فإن الحسنة تمحو هذه السيئة. وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هل كل حسنة تذهب كل سيئة؟ هل كل حسنة تذهب كل سيئة؟ وجدنا أن الشرع بيّن أن هناك سيئات لا تزيلها كل حسنة، فدل ذلك على أن هذا الأمر مخصوص. فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ثم قيد فقال إذا ما اجتنبت المقتلة يعني الكبيرة الكبائر، هذه أعمال لكنها لا تكفر الكبائر. لكن وجدنا في بعض الأحاديث الأخرى أن هناك كبائر كفرت بحسنات، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، وأنه نقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة فقال ما هذا يا حاطب، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره، أو فبين حاطب رضي الله عنه وارضاه أمره. هذا صراحة حسن خلق عالي، النبي معه وحي، معه وحي من السماء ومع ذلك يسأل حاطب، يقول ما هذا يا حاطب، الله أكبر، ما هذا يا حاطب. ف فيقول حاطب رضي الله عنه أرضاه لا تعجل علي يا رسول الله. ثم بين له أنه أراد بذلك حماية أهله في مكة ويكون له على أهل مكة يد، وهذا خطأ، وهذا الذي فعله سماه الله ضلال في كتابه سبحانه جل في علاه، لكنه ليس بكفر، يعني لم يرد به أن يسقط الإسلام ويطعن في المسلمين ويعني يقوي من عضد أهل الشرك عياذا بالله الخذلان، ولم يكن محبا لنصرة أهل الشرك على الإسلام، بل قال وإني أعلم أن الله ناصرك، بل هذه من ضمن الأمور التي قد تعتر البشر، أخطاء زلات تعتر البشر، من ذا الذي لم يزل قط، من ذا الذي له الحسن فقط، سبحان رب العظيم. فالدنيا قد تميل ببعض الناس فترة ولا يكون ذلك قادحا فيهم ولا في معادنهم. قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، وهم هم خير الناس رضي الله عنهم جميعا. والأمور وأدلة على ذلك كثيرة، لكن المعادل النبيلة تظهر بالتوبة والعودة من سريع من قريب، إذا خطأناها تعود وتؤوب وترجع. والحمد لله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الأوابين والتوابين والرجاعين، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. لكن الشاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعه، فإن الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه حسنة كفرت كبيرة. إذن فما العمل الآن؟ هل الحسنات تكفر السيئات مطلقا أو تمحو السيئات مطلقا أو لا؟ فعند النظر والتحقيق ترى أن الحسنات تذهبن السيئات، هذا على إطلاقه بقيد، يعني إن الحسنة الكبيرة تذهب السيئة الكبيرة. قل إحنا نتكلم الآن غير توبة، انتبه، وإلا فالتوبة تذهب كل سيئة سواء كان صغيرة أو كبيرة، صغيرة أو كبيرة. لكن أن نتكلم من غير توبة، هل حسنة من غير توبة تمحو السيئة؟ الكلام الحسنة الكبيرة هي التي تمحو السيئة الكبيرة، أما غير ذلك فتكفرها بقية الحسنات، يعني غير الكبائر تكفرها بقية الحسنات سواء كان حسنة كبيرة أو حسنة صغيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله تعالى في شهر شوال في صيام عاشوراء يكفر العام الذي قبله، عرفة الذي قبله والذي بعده، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، يعني الصغائر إذا اجتنبت المقتلة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصدقة الصلاة والصدقة والصيام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك الرجل الذي قطع براجمه، يعني انتحر، أعزكم الله قطع شرايينه، فانتحر وكان مهاجرا إلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المدينة، والحديث في صحيح مسلم، فاجتوى بجو المدينة فلم يتحمل فقطع براجمه فمات، فمات منتحرا. والتحقيق على أن المنتحر ليس بكافر، لكن فعله كفر أصغر ليس كفر أكبر، فليس بكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرآه صاحبه في أحسن حال وفي يده يعني ضمادة كشاش كده مربوط على يديه، فقال له صاحبه: ماذا فعلت ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه. فقال: ما هذه الضمادة؟ قال: قيل لي لن نصلح ما أفسدت من نفسك. إلى هنا ليس الحديث في وجه دلالة، لأن هذه منامات، لكن وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قص عليه الصاحب الجليل هذه القصة قال: اللهم ولي يديه تغفر. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الرجل قد غفر له بالهجرة، غفر له مثل هذه الكبيرة بالهجرة، لأنها حسنة كبيرة. فالحسنة الكبيرة تذهب السيئة الكبيرة، والحسنة الصغيرة أو كل الحسنات يذهبنا بقية السيئات، والله أعلى وأعلم، يعني الصغائر. والذنوب التي يقع فيها الإنسان، يعني السيئة التي يقع فيها الإنسان على مراتب: الأولى أن تكون شركا، وهذه لا تكفرها إلا التوبة والتوحيد. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتكفير فالتوحيد فالشرك إذا مات الإنسان عليه لا مغفرة له، لا مغفرة له، لا كفارة له، لابد أن يتوب قبل أن يموت. وهذا سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر على التحقيق، والله أعلى وأعلم. الأمر الثاني البدع، والبدع أيضا لابد أن يتوب الإنسان منها، لابد أن يتوب الإنسان منها، لأن البدع يعتريها جانبان، جانب له علاقة بالشرك وهو التشريع، وجانب له علاقة بالكبيرة. فجنس الكبائر، فجنس البدع أكبر من جنس الكبائر، وإن كان بعض الكبائر أكبر من بعض البدع. الشاهد أن البدع أيضا لابد أن يتوب منها، لكن قد تغمر، نعم قد تغمر، قد تغمر في بحر الحسنات، نعم قد تغمر في بحر الحسنات. والكبائر قلنا الكبائر تكفرها الحسنات الكبيرة، والصغائر تكفرها بقية الحسنات أو كل الحسنات. أما المظالم، أما المظالم فلا تكفير لها إلا بالتحلل من أصحابها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا متاع، إنما الحسنات والسيئات، إنما الحسنات والسيئات. نسأل الله تعالى أن يغفر لكل من اغتبناه أو كل من وقعنا في عرضه أو كل من ظلمناه، ونسأل الله تعالى أن يقيدنا من يسامحنا على أي إساءة. والمظالم ورد في حديث رواه ابن المبارك وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال استنصت لي الناس. فقال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله. فقال: أيها الناس إن جبريل أتاني أنفا، فقال: إن الله تجاوز عن أهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنه متبعات. فقال عمر بن الخطاب: ألنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. الشاهد: وضمن عنه متبعات عن المظالم، لكن أهل العلم رضي الله عنهم جميعا لم يحملوا هذا الحديث على أن المظالم تكفر بالحد، والله أعلى وأعلم. ويا ليته يكفر بالحد، يا ليته يكفر بالحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الأصل في المظالم أن الإنسان يتوب إلى ربه سبحانه جل في علاه، لأن المظالم فيها حقان، حق الله وحق العبد، يتوب إلى ربه تبارك وتعالى ويتحلل من المظلوم، سواء كانت غيبة، سواء كان مال، سواء كان أي شيء. الأمر الثاني: إن لم يستطع أن يتحلل من المظلوم لأنه سترتب على ذلك مفسدة، أو لأنه عجز عن ذلك لعدم الوصول إليه، فإنه يحاول لو مال يتصدق له بهذا المال باسمه، يعني بنيته يعني لا عليه، ولو أرض يكثر من الاستغفار له وفعل الصالحات والدعوة، يعني فعل الصالحات من صدقات نحو ذلك، أيضا وذكره بالخير ونحو ذلك، الغيبة يذكره بالغير ويستغفر له كثيرا. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير وبر. قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس يعني خالق الناس بخلق حسن. وانظر هنا خالق الناس، هل المقصود هنا الناس كل الناس أو الناس يعني المؤمنين؟ الأرجح والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن الخلق الحسن لا يتوقف أو لا يقتصر على المؤمنين فقط أو على المسلمين فقط، فنحن طالبون بالإحسان إلى كل أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم من شفرته وليرح ذبيحته. وقال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا كافرا. وحسن الخلق أو بخلق حسن هو كف الأذى وبذل الندى، كف الأذى وبذل الندى. نسأل الله تعالى أن يمددنا بأدب من عنده، وأن يرزقنا وإياكم حسن الأدب والأخلاق الحميدة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وسبق أن تكلمنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. أخيل، حسن الخلق يقربك من سيد الخلق، حسن الخلق يقربك من سيد الخلق. ولم لا؟ الله تبارك وتعالى في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوته قائمة على هذا الأصل،